تفشي بالجنة والسعادة لمن آمن والإنذار بالنار لمن عصى وخالف. في حديث ابن مسعود البدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير كلمة عامة من جميع الكلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دلت على بر والديك وبر والديك بأسبابك لك مثل أجره، دللته على صلاة الرحم وواصل الرحم بأسبابك لك مثل أجره، دللته على عفاء اللحية قلت هذا لا يجوز عليك بعفائها وعفاها بأسبابك لك مثل أجره، كان يشرب الخمر ونصحته وهداه الله لك مثل أجره، يدخن في عمل التدخين أو ما أشبه من المخدرات نصحته وهداه الله بأسبابك يكون لك مثل أجره، وهكذا. ويقول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، إذا تبع مئة يكون مثل أجوره، تبع مليون يكون مثل أجوره، وهكذا. من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا. وبهذا يعلم من الرسل من الخير، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أجور أتباعهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجور أتباعه من أمته، لأنه هو الذي دعاهم إلى الخير ونشر الحق وبلغ عنه أصحابه، فيكون له مثل أجورهم، ويكون لأصحابه مثل أجور من بلغوه فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولما بعث عليا إلى خيبر لقتال اليهود قال له عليه الصلاة والسلام: أنفث على رسلك، يسير على مهلك، لا تعجل حتى تنزل بساحتهم في قربهم، ساحة القوم وقشوحهم قربهم ما قرب منهم، لا تنزل بعيد، تنزل قريب، لأن إذا نزل قريب صار أشعل هو لقومه وأوهن لقلوب الأعداء. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ندعو إلى توحيد الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما يجب من صلاة وغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس، واحد خير لك من الدنيا وما عليها، فاستدعوا لنا أم لأن أنفس أموال العرب، والمراد خير لك من الدنيا وغيرها. هذا فضل عظيم يدل على أن ينبغي للمؤمن أن يصبر على الدعوة وينافس فيها وأن يجتهد فيها حتى يكفر من يهديه الله على يده فيحصل له مثل أجوره. وفيه أيضا علم من علم النبوة، كان عليا قد اشتكى عينيه، كان علي قد اشتكى عينيه، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه فوس به، فوثق في عينيه ودعا له فبرأ في الحال، كان لم يكن به وجهه. هذا علامة من علم النبوة، أن الله أبرأ بريقه الشريف ودعوته المباركة هذا الوجه العظيم في لحظة شوفي في الحال، لما لفت عليه ودعا له بريئ في الحال، ثم أخذ الراية. والراية هي البيرك الذي يسمونه الناس البيرك اللي يجتمع عليه الناس. ومن الحديث الرابع أن رجل تجهز للجهاد ومرض، فجاء رجل يريد الجهاد وليس عنده شيء عاجز، فقال له أنه اذهب إلى فلان لأنه قد تجهز يعطيك ما تجهز به لأنه قد حبسه المرض. فجاءه الرجل وسأله وأخبره بقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر امرأته أن تعطيه الجهاد كله لا تحبس منه شيئا. هذا فيه تجهيز الغازي في فضل عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من اعطاه جهازه كانه قد غزا، يكون له مثل اجره غازي. فالذي يجهز الغازي قد غزا، والذي يعين دعاته الى الله ويعينهم على تبليغ الدعوه ويجهزهم بالسيارات وغيرها يكون له مثل اجره. وفق الله جميعا. صلى عملك الشيخ، هل يجب ان تكون النيه او بدون صلى عملك الدائع الخير؟ لا بد من النيه، ولا اعلم من ياتي اذا كان مهنيه ما يحصل لها الاجر هذا الا بالنيه. اذا كانت هناك جماعه في اليمين تدعو الى الله عز وجل وجماعه اخرى في اليسار تدعو الى الله عز وجل، ولكن اليمنى تسب اليسرى واليسرى تسب اليمنى، فما العمل عندئذ؟ الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، الواجب نصيحتهم وتحذيرهم من الفرقه حتى يتفاهموا المشكل عليهم، يتفاهموا ويزول الاشكال. أما التناقض هذا ينفر الناس من الدعوة حتى يقول العامي من الحق معه، الفتنة. واجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بالطرق الشرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسطوا بينهم حتى يزول الخلاف حتى تكون الدعوة واحدة. سأل عليك شيء لأحد الدول الأخرى، إذا كان يعلم عنده علم ينقاد التي معها العلم، إذا كان عنده علم هو ينقاد التي معها الحق يكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب. صلى عملك الشيخ، هل يحكم على الكافر المعين إذا مات أنه في النار صلى عملك؟ إذا مات على كفره، إذا مات على كفره فهو في النار. إن من مات من كفر ومات وكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الله شيخ، هل واجب علينا العمل على إلغاء هذه الجماعات الشيخ التي شتت الشم صارت فوضى؟ الواجب السعي في إلغائهم حتى يكون كتلة واحدة، حتى يكون دعوتهم واحدة على ولاة الأمور، على أهل الحل والعقد، يتوسطوا بالطرق الشرعية حتى تجتمع كلمتهم وحتى يزول الخلاف بينهم، لأن الخلاف يضر المدعوين، يضر المدعوين لا يدرون من الحق معه. أصدقائك يا شيخ، بالنسبة للجماعات الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة والذي دخل الشيطان بينهم وافترقوا، كلهم الشيخ يعادون على حسب جماعتهم ويوالون على حسب جماعتهم ثم يسبوا بعضهم البعض. مثل ما قلنا، واجب على أهل العلم، على قادة، أن يحلوا مشاكلهم ويجمعوهم ويزيلوا ما بينهم من الإشكال حتى تكون كلمتهم واحدة، وأن هذا شر عليهم على غيرهم من فرقة. الله يقول ولا تفرقوا، ولا تكونوا كلهم تفرقوا واختلفوا ما دي ما جاءهم فأولئك لهم عذاب عظيم. لا بد من الاجتماع، يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب الاجتماع والتعاون، ويجب على السلطة الحاكمة وعلى أهل العلم أن يبذلوا وسعهم في جمع الفرق، سنتين أو ثلاث فرق أو أربع، يجمعوهم حتى يثيروا الخلاف الذي بينهم حتى لا تكون شبهة للجهة. نعم. بالنسبة للانتماء، كيف ينزل هذا الإنسان ينتمي إليهم؟ لأنه يكون في بغض فيما بينهم، كل واحد يبغض الثاني، كيف ينتمي إليهم؟ يجب أن ينتموا للكتاب والسنة للإسلام، لا ينتمي للجهل والعمر، يجب أن يكونوا كلهم تبع الكتاب والسنة وخدم الكتاب والسنة، ولا يتعصب لرئيسه ولا خلي رئيسه، لا يتشبههم بالمنافقين أو بالخوارج أو بالمعتزلة، لا، الواجب أن يكون هدفهم اتباع الكتاب والسنة، ليس لهم هدف سوى هذا. يعني يا شيخ، الشخص الفردي، الفردي من المسلمين إذا حصل مثل هذه الحالة كيف يكون موقفه؟ هل ينتمي إلى الأولى أم إلى الثانية أم إلى الثالثة أم يكون محايدا؟ يسأل يطمئن إليه حتى يعرف الحق، يسأل العلماء أن يطمئن إليهم ولو بالسفر إلى بلد، من بلد إلى بلد، نعم، حتى يسأل من الحق معه، ما هو الحق، ما هو الطريق، ما هو السبيل، حتى يدل على الحق، لا بد يجتهد. جزاك الله خيرا.